بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 64 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. قال: باب التجريد. قال الله تعالى: فاخلع عليك. التجريد انخلاع عن شهود الشواهد، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، والدرجة الثانية عين الجمع عن درك العلم، والدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد. وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد بها أنه سبحانه أمره أن يخلع عليه عند دخوله ذلك الوادي المقدس، إما لينال أخمص قدميه بركة الوادي، وإما لأنهما كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذلك المكان بهما، كما قيل كانتا من جلد حمار غير ذكي. وعلى كل حال فهو أمر بالتجرد من النعلين في ذلك المكان وتلك الحال. وموضوع الإشارة أنه أمر بالتجرد من عليه عند دخول الوادي، فعلم أن التجرد شرط للدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد. وعلى هذا فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه والدخول عليه: اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. وأول قدم تدخل بها في الإسلام أن تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله وتتجرد منها، فكأنه قيل له: اطرح عنك ما لا يكون صالحا للوطئ بها على هذا البساط، أو لأن ذلك الوادي لما كان من أشرف الأودية وأطهرها، ولذلك اختاره سبحانه على غيره من الأودية لتكليم نبيه وكلمه، فأمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيا كما يوطأ وساط الملك، وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم. وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، وأمر الصحابة أن يصلوا في نعالهم، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، فالسنة في ديننا الصلاة في النعال، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وقيل له: أن يصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. فصل. قوله التجريد الانخلاع عن شهود الشواهد. الشواهد عنده هي ما سوى الحق، والانخلاع عن شهودها هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده، وذلك يكون في مقام المعاينة، فإنه لا ينخلع عن شهود الشواهد إلا إذا كان معينا للمشهود. قوله الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، أي تجريد حقيقة الكشف عن كسب اليقين، أي يعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي، فيجرد الكشف أي يخلصه ويعريه عن الالتفات إلى اليقين، فيعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي. فصل. قال: الدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم. عين الجمع هو حقيقة الجمع، وتجريده هو أن لا يشهد للعلم فيه أثرا، فإن العلم من آثار الرسوم، وحقيقة الجمع تمحو الرسوم، فصاحب هذه الدرجة أبدا في تجرد وتجريد، والدرك هو الإدراك في هذا الموضع. ويحتمل أن يراد به أن درجة العلم أسفل من درجة عين الجمع، فيجرد الجمع عن الدرجة التي هي أسفل منه. وقد اعترفوا بأن هذا حال المولهين في الاستغراق في الجمع، والعمر الله إن ذلك ليس بكمال، وهو أصل من أصول الانحلال، فإنه إذا تجرد من العلم وما يجيبه فقد خرج عن النور الذي يكشف له الحقائق ويميز له بين الحق والباطل والصحيح والفاسد. فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم فقد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. وأحسن من هذا أن يقال هو تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم، فلا يرضى بالعلم عن مقام جمعية حاله وقلبه وهمه على الله تعالى، بل يرتقي من درجة العلم إلى درجة الجمع مصاحبا للعلم، غير مفارق لأحكامه ولا جاعل له غاية يقف عندها. قوله الدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد، يعني أن لا يشهد تجريده، لأن تجريده من صفاته وأفعاله، وصاحب هذه الدرجة دائما قد فني عما سوى الحق، فكيف يتسع مع ذلك لشهود وصفه وفعله، بل أفناه تجريده عن شهود تجريده. فصل. قال: باب التفريد. قال الله تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. التفريد اسم لتخليص الإشارة إلى الحق، ثم بالحق، ثم عن الحق. الشيخ رحمه الله جعل التفريد غير التجريد وجعله بعده، والفرق بينهما أن التجريد انقطاع عن الأغيار، والتفريد إفراد الحق بالإيثار. فالتجريد متعلق بالعبودية، والتفريد متعلق بالمعبود، وجعله 3 درجات: تخليص الإشارة إلى الحق، ثم به، ثم عنه. فهاهنا أمران: أحدهما تخليص الإشارة، والثاني متعلق الإشارة. فأما تخليصها فهو تجريدها مما يزاحمها ويخالطها، وأما متعلقها فثلاثة أمور: الإشارة إلى الحق وبه وعنه، فالإشارة إليه غاية، والإشارة به وجود، والإشارة عنه إخبار وتبليغ. فمن خلصت إشارته إلى الحق كان من المخلصين، ومن كانت إشارته به فهو من الصادقين، ومن كانت إشارته عنه فهو من المبلغين، ومن اجتمعت له الثلاثة فهو من الأئمة العارفين. فالكمال أن يشير إليه به عنه، فتخليص الإشارة إليه هو حقيقة الإخلاص، وتخليص الإشارة به هو حقيقة الصدق، وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة المتابعة، وذلك ومحض الصديقية. فمتى اجتمعت هذه الثلاثة في العبد فقد خلعت عليه الصديقية، فما كل من أشار إلى الله أشار به، ولا كل من أشار به أشار عنه. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين كملوا المراتب الثلاثة، فخلصت إشارتهم إلى الله وبه وعنه من كل شائبة. ثم الأمثل فالأمثل على منهاجهم، وما أكثر ما تشتبه الإشارة إلى الله وبه وبالإشارة إلى النفس والإشارة بها، فيشير بنفسه إلى نفسه ظانا أن إشارته بالله وإلى الله، ولا يميز بين هذا وهذا إلا خواص العارفين الفقهاء في معرفة الطريق والمقصود. وها هنا انقطع من انقطع واتصل من اتصل، ولا إله إلا الله كم من تنوع في الإشارة وبالغ ودقق وحقق، ولم تعد إشارته نفسه وهو لا يعلم. أشار بنفسه وهو يظن أنه أشار بربه، وإن فلتات لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه أنا وعني. فإذا خلصت الإشارة بالله وإلى الله وعن الله من جميع الشوائب، كانت متصلة بالله خالصة له مقبولة لديه راضيا بها. وعلى هذا كان حرص السابقين الأولين لا على كثرة العمل ولا على تدقيق الإشارة، كما قال بعض الصحابة: لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدا لم يكن غائب أحب إلي من الموت. وليس هذا على معنى أن أعماله كانت لغير الله تعالى أو على غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فشأن القوم كان أجل من ذلك، ولكن على تخليص الأعمال من شوائب النفوس ومشاركات الحظوظ. فكانوا يخافون لكمال علمهم بالله وحقوقه عليهم أن أعمالهم لم تخلص من شوائب حظوظهم ومشاركات نفوسهم، بحيث تكون متمحضة لله وبالله ومأخوذة عن الله. فمن وصل له عمل واحد على هذا الوجه وصل إلى الله، والله تعالى شكور. إذا رضي من العبد عمل من أعماله نجاه وأسعده به وثمره له وبارك له فيه وأوصله به إليه وأدخله به عليه ولم يقطعه به عنه. فما أكثر المنقطعين بالإشارة عن المشار إليه وبالعبادة عن المعبود وبالمعرفة عن المعروف، فتكون الإشارات والمعارف قبلة قلبه وغاية قصده، فيتغذى بها ويجد من الأنس والذوق والوجد ما يسكن قلبه إليه ويطمئن به، ويظن أنه الغاية المطلوبة، فيصير قلبه محبوسا عن ربه وهو لا يشعر، وتصير نفسه راتعة في رياض العلوم والمعارف واجرة لها، وهو يظن أنه قد وصل واتصل وعلى منزلة الوجود حصل. فهو دقيق الإشارة، لطيف العبارة، فقيه في مسائل السلوك، وبينه وبين الله حجاب لم ينكشف عنه، وإنما يرتفع هذا الحجاب بحال التجريد والتفريد لا بمجرد علم ذلك. فبتفريد المعبود المطلوب المقصود عن غيره، وبتجريد القصد والطلب والإرادة والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل واللجأ له عن الحظوظ وإرادات النفس، ينكشف عن القلب حجابه ويزول عنه ظلامه، ويطلع فيه فجر التوحيد، وتبزغ فيه شمس اليقين، وتستبين له الطريق الغراء والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. فصل. قال: فأما تفريد الإشارة إلى الحق فعلى ثلاث درجات: تفريد القصد عطشا، ثم تفريد المحبة تلفا، ثم تفريد الشهود اتصالا. وذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: تفريد القصد والمحبة والشهود. فالقصد بداية والشهود نهاية والمحبة واسطة، فيفرد قصده وحبه وشهوده، وذلك يتضمن إفراد مطلوبه ومحبوبه ومشهوده، فيكون فردا لفرد، فلا ينقسم طلبه ولا حبه ولا شهوده، ولا ينقسم مطلوبه ومحبوبه ومشهوده. فتفريد الطلب والمحبة والشهود صدق، وتفريد المطلوب والمحبوب والمشهود إخلاص. فالصدق والإخلاص أن تبذل كلك، هو أن تبذل كلك لمحبوبك وحده، ثم تحتقر ما بذلت في جانب ما يستحقه، ثم لا تنظر إلى بذلك. وفيه وقيد تفريد القصد بالعطش، وتفريد المحبة بالتلف، وتفريد الشهود بالاتصال. والعطش كما قال هو غلبة ولوع بمأمول، والتلف هو المحبة المهلكة، والاتصال سقوط الأغيار عن درجة الاعتبار. فهذا حكم التفريد في الدرجة الأولى. قال: وأما تفريد الإشارة بالحق فعلى ثلاث درجات: تفريد الإشارة بالافتخار بوحة، وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة، وتفريد الإشارة بالقبض غيرة. ذكر أيضا في هذه الدرجة ثلاثة أمور: الافتخار والسلوك والقبض. فالافتخار نوعان مذموم ومحمود، فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم، وهذا غير مراد. والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات الشريفة بوحا بها، أي تصريحا وإعلانا، لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمة والفرح بها وذكرها ونشرها والتحدث بها والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد في إظهارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. وقال سعد بن أبي وقاص: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد أتى علي كذا وكذا وإني لثلث الإسلام. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. وقال علي وأشار إلى صدره: إنها هنا علما جما لو أصبت له حملة. وقال عبد الله بن مسعود: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيدا لا يلعب مع الغلمان. وقال أيضا: ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وماذا أريد بها، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. وقال بعض الصحابة: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه، وهذا أكثر من أن يذكر. والصادق تختلف عليه الأحوال، فتارة يبوح بما أولاه ربه ومن عليه به لا يطيق كتمان ذلك، وتارة يخفيه ويكتمه لا يطيق إظهاره، وتارة يغبض، وتارة يبسط وينشط، وتارة يجد لسانا قائلا لا يسكت، وتارة لا يقدر أن ينطق بكلمة، وتارة تجده ضاحكا مسرورا، وتارة باكيا حزينا، وتارة يجد جمعية لا سبيل للتفرقة عليها، وتارة تفرقة لا جمعية معها، وتارة يقول وترباه، وأخرى يقول وحزناه، بخلاف من هو على لون واحد لا يوجد على غيره. فهذا لون صادق، هذا لون والصادق لون. وقوله: وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة، أي تجريد الإشارة إلى المطلوب بالسلوك اطلاعا على حقائقه. وقوله: وتفريد الإشارة بالقبض غيرة، أي تخليص الإشارة إلى المطلوب بالقبض غيرة عليه. والمقصود أنه تارة يفريد إشارته بما أولاه الحق لا يكتمه ولا يخفيه، وتارة يفريد إشارته بحقائق السلوك اطلاعا عليها وإطلاعا لغيره، وتارة يشير بالقبض غيرة وسدرا، فيشير بالافتخار تارة وبالاطلاع تارة وبالقبض تارة. فافتخاره بالمنعم ونعمته لا بنفسه وصفته، وإطلاعه لغيره تعليم وإرشاد وتبصير، وقبضه غيرة وستر. وحقيقة الأمر ما ذكرناه أن الصادق بحسب دواعي صدقه وحاله مع الله وحكم وقته وما أقيم فيه. فصل. قوله: وأما تفريد الإشارة عن الحق فانبساط ببسط ظاهر يتضمن قبضا خالصا للهداية إلى الحق والدعوة إليه. يريد أن صاحب هذه الإشارة منبسط بسطا ظاهرا مع أن باطنه مجموع على الله وهو القبض الخالص الذي أشار إليه، فهو في باطنه مقبوض لما هو فيه من جمعيته على الله، وفي ظاهره مبسوط مع الخلق بسطا ظاهرا لقوته قصدا لهدايته من الحق ودعوتهم إليه. وحاصل الأمر أنه مبسوط بظاهره لدعوة الخلق إلى الله ومقبوض بباطنه عما سوى الله، وظاهره منبسط مع الخلق وباطنه منقبض عنهم لقوة تعلقه بالله واشتغاله به عنهم، فهو كائن بائن داخل خارج متصل منفصل. قال تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فأمره بتجريد الدعوة إليه وتجريد عبوديته وحده، وهذان هما أصلا الدين وعليهما مداره، وبالله التوفيق. فصل. قال: باب الجمع. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قلت: اعتقد جماعة أن المراد بالآية سلب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وإضافته إلى الرب تعالى، وجعلوا ذلك أصلا في الجبر وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد وتحقيق نسبتها إلى الرب تعالى وحده، وهذا غلط منهم في فهم القرآن، ولو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال. فيقال: ما صليت إذ صليت، ولا صمت إذ صمت، ولا ضحيت إذ ضحيت، ولا فعلت كل فعل إذ فعلته، ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد طاعاتهم ومعاصيهم إذ لا فرق، وإن خصوه بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده وأفعاله جميعها أو رميه وحده تناقضوا، فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. وبعد، فهذه الآية نزلت في شأن رميه صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصى، فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته، ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ، فكان منه صلى الله عليه وسلم مبدأ الرمي وهو الحذف، ومن الرب تعالى نهايته وهو الإيصال، فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدأه، ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته. ونظير هذا قوله في الآية نفسها: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ثم قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأخبر أنه وحده هو الذي تفرد بقتلهم، ولم يكن ذلك بكم أنتم، كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم، ولم يكن ذلك برسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة لدفع المشركين، وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه وبه، وهو خير الناصرين. قال: الجمع ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وشخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين والخلاص من شهود الثانوية والتنافي من إحساس الاعتلال والتنافي من شهود شهودها، وهو على ثلاث درجات: جمع علم، ثم جمع وجود، ثم جمع عين. قوله: الجمع ما أسقط التفرقة، هذا حد غير محصل للفرق بين ما يحمد ويذم من الجمع والتفرقة، فإن الجمع ينقسم إلى صحيح وباطل، والتفرقة تنقسم إلى محمود ومذموم، وكل منهما لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا. فيراد بالجمع جمع الوجود، وهو جمع الملاحدة القائلين بوحدة الوجود، ويريدون بالتفرقة الفرق بين الوجود القديم والمحدث، وبين الخالق والمخلوق، وأصحابه يقولون: الجمع ما أسقط هذه التفرقة، ويقولون عن أنفسهم إنهم أصحاب جمع الوجود، ولهذا صرح بما ذكرناه محقق الملاحدة، فقال: التفرقة اعتبار الفرق بين وجود ووجود، فإذا زال الفرق في نظر المحقق حصل له حقيقة الجمع. ويراد بالجمع الجمع في الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده، وبالتفرقة تفرقة الهمة والإرادة، وهذا هو الجمع الصحيح. والتفرقة المذمومة، فحد الجمع الصحيح ما أزال هذه التفرقة، وأما جمع يزيل التفرقة بين الرب والعبد والخالق والمخلوق والقديم والمحدث فأبطل الباطل، وتلك التفرقة هي الحق، وأهل هذه التفرقة هم أهل الإسلام والإيمان والإحسان، كما أن أهل ذلك الجمع هم أهل الإلحاد والكفر. ويراد بالجمع جمع الشهود، وبالتفرقة ما ينافي ذلك، فإذا زال الفرق في نظر المشاهد وهو مثبت للفرق كان ذلك جمعا في شهوده، خاصة مع تحققه بالفرق. وإذا عرف هذا فالجمع الصحيح ما أسقط التفرقة الطبيعية النفسية، وهي التفرقة المذمومة. وأما التفرقة الأمرية الشرعية بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه فلا يحمد جمع أسقطها، بل يذم كل الذم. وبمثل هذه المجملات دخل على أصحاب السلوك والإرادة ما دخل. قوله: وقطع الإشارة، هو من جنس قوله ما أسقط التفرقة. قال أهل الإلحاد: لما كانت الإشارة نسبة بين شيئين مشير ومشار إليه كانت مستلزمة للثانوية، فإذا جاءت الوحدة الجمعية وذهبت الثانوية انقطعت الإشارة. وقال أهل التوحيد: إنما تنقطع الإشارة عند كمال الجمعية على الله، فلا يبقى في صاحب هذه الجمعية موضع للإشارة، لأن جمعيته على المطلوب المراد أغنته عن الإشارة إليه، وأيضا فإن جمعيته أفنته عن نفسه وإشارته، ففي مقام الفناء تنقطع الإشارة لأنها من أحكام البشرية. قوله: وشخص عن الماء والطين، هذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يريد بالماء والطين بني آدم ونفسه من جملتهم، أي شخص عن النظر إلى الناس والالتفات إليهم وتعلق القلب بهم بالكلية، وخصهم بالذكر لأن أكثر علائق وأصعبها وأشدها قطعا لصاحبها هي علائقهم، فإذا شخص قلبه عنهم بالكلية فعن غيرهم ممن هو أبعد إليه منهم أولى وأحرى. وفي ذكر الماء والطين تقرير لهذا الشخوص عنهم، وتنبيه على تعيينه ووجوبه، فإن المخلوق من الماء والطين بشر ضعيف لا يملك لنفسه ولا لمن تعلق به جلب منفعة ولا دفع مضرة، فإن الماء والطين منفعل لا فعال، وعاجز مهين لا قوي متين، كما قال تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب. وأخبر أنه خلقنا من ماء مهين، فحقيق بابن الماء والطين أن يشخص عنه القلب لا إليه، وأن يعول على خالقه وحده لا عليه، وأن يجعل رغبته كلها فيه وفيما لديه. المعنى الثاني الذي يحتمله كلامه أن يشخص عن أحكام الطبيعة السفلية الناشئة من الماء والطين وعن متعلقاتها إلى أحكام الأرواح العلوية، والله سبحانه بحكمته وعجيب صنعه جعل الإنسان مركبا من جوهرين: جوهر طبيعي كثيف وهو الجسم، وجوهر روحاني لطيف وهو الروح. ومن شأن كل شكل أن يميل إلى شكله، ومن طبع كل مثل أن ينجذب إلى مثله. صار الإنسان ينجذب إلى العالم الطبيعي بما فيه من الكثافة، وإلى العالم الروحاني بما فيه من اللطافة، فصارت في الإنسان قوتان متضادتان، إحداهما تجذبه سفلى، والثانية تجذبه علوا. فمن شخص عن طبيعة الماء والطين إلى محل الأرواح العلوية التي ليست من هذا العالم السفلي، كان من أهل هذا الجمع المعبود الذي جمعه عن متفرقات النفس والطبع. قوله بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين والخلاص من شهود الثانوية، معناه أن العبد لا يمكنه أن يشخص عن الماء والطين إلا بعد صحة تمكنه في المعرفة وبراءته من التلوين. فشرط الشيخ حصول التمكين له واندفاء التلوين عنه وخلاصه من شهود الثانوية. فالتلوين تلونه لإجابة دواعي الطبع والنفس، وشهود الثانوية عبارة مجملة محتملة، وقد حملها الملحد على أنه يشهد عبدا وربا وقديما وحادثا وخالقا ومخلوقا. والتوحيد المحض أن يتخلص من ذلك بشهود وحدة الوجود، ومتى شهد تعدد الوجود كان ثانويا عند الملاحدة. وأما الموحدون فالثانوية التي يجب التخلص منها أن يتخذ إلهين اثنين، فيشهد مع الله إلها آخر. وأما كونه شهد مع الله موجودا غيره هو موجده وخالقه وفاطره، فليس بثانوية بل توحيد خالص، ولا يتم له التوحيد إلا بهذا الشهود ليصح له نفي الإلهية عنه، وإلا فكيف ينفي الإلهية عما لا يشهده ويشهد نفيها عنه. والمقصود أن صاحب الجمع إذا شهد ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وآمرا وفاعلا منفذا ومحركا ومتحركا ووليا وعدوا، كان ذلك موجب عقد التوحيد. وصحة التمكين هي حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرسوم في مرتبتها. وكأنه رحمه الله نبه بذلك على الاحتراز من القوم الذين تخطفهم لوائح شهود الجمع وتمكنهم ضعيف، فينكرون صور الخلق حتى يقول أحدهم أنا نور من نور ربي، لما يغلب على أحدهم من شهود الجمع وعدم تمكنه في البقاء. وهذا قد يعرض للصادق أحيانا فيعلم أنه غالط فيرجع إلى الأصل ويحكم العلم على الحال، فإذا صح علم أنه كان غالطا مخطئا. وفي مثل هذه الحال قال أبو يزيد سبحاني وما في الجبة إلا الله ونحو ذلك، فأخذ قوم هذه الشطحات فجعلوها غاية يجرون إليها ويعملون عليها. فالشيخ شرط أنه لا يثبت شهود الجمع إلا لمن تمكن في شهود طور البقاء. قوله والتنافي من الإحساس بالاعتلال، الاعتلال عندهم هو التفرقة في الأسباب والوقوف مع الربط الواقع بين المسببات وأسبابها، وذلك عقد لا يحله إلا شهود الجمع، ولا يخفى ما في العبارة من العجمة والتعقيد. وكذلك قوله والتنافي من شهود شهودها، ومراده أن ينتفي عنه شهود هذه الأشياء التي ذكرها كلها، وأن يفنى عن هذا الشهود، فإنه إن لم يفنى عنها كلها وعن شهود فنائه وإلا فهو معها، لأنه يحس بها، ولا يقع الإحساس إلا بما هو موجود عند صاحب الإحساس. فإذا غاب عن شهودها ثم عن شهود الشهود فقد استقر قدمه في حضرة الجمع. وقد تقدم غير مرة أن هذا ليس بكمال ولا مقصود في نفسه، ولا يعطي كمالا ولا فيه معرفة ولا عبودية، ولا دعت إليه الرسل البتة، ولا أشار إليه القرآن، ولا وصفه أئمة أهل الطريق المتقدمون. وغايته أن يشبه صاحبه بالغائب عن عقله وحسه وإدراكه، وغايته أن يكون عارضا من عوارض الطريق ليس بلازم، فضلا عن أن يكون غاية. ولما جعله من جعله غاية مطلوبة يشمر إليها السالكون، دخل بسبب ذلك من الفساد على من شمر إليه ما يعلمه الراسخون في العلم من أئمة هذا الشأن، والله المستعان. والعبودية المطلوبة من العبد بمعزل عن ذلك، وبالله التوفيق. قوله وهو على ثلاث درجات، جمع علم ثم جمع وجود ثم جمع عين. فأما جمع العلم فهو تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفا، وأما جمع الوجود فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقا، وأما جمع العين فهو تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذات الحق حقا. علوم الشواهد هي ما حصلت من الاستدلال بالأثر على المؤثر وبالمصنوع على الصانع، فالمصنوعات شواهد وأدلة وآثار، وعلوم الشواهد هي المستندة إلى الشواهد الحاصلة عنها. والعلم اللدني هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد ولا استدلال، ولذلك سمي لدنيا. قال الله تعالى وعلمناه من لدن علما، والله تعالى هو الذي علم العباد ما لم يعلموا، كما قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ولكن هذا العلم أخص من غيره، ولذلك أضافه إليه سبحانه كبيته وناقته وبلده وعبده ونحو ذلك. فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني الحاصل بلا سبب ولا استدلال، هذا مضمون كلامه. ونحن نقول إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي، وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به وليس بعلم. نعم، قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد بحيث يصير المعلوم كالمشهود والغائب كالمعاين، وعلم اليقين كعين اليقين، فيكون الأمر شعورا أولا ثم تجويزا ثم ظنا ثم علما ثم معرفة ثم علم يقين ثم عين يقين، وتضمحل كل مرتبة في التي فوقها بحيث يصير الحكم لها دونها، فهذا حق. وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب ولا استدلال فليس بصحيح، فإن الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابها كما ربط الكائنات بأسبابها، ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدله عليه، وقد أيد الله رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله، ودلت أممهم على ذلك، وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله، وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأمم، فالأدلة والشواهد التي كانت لهم ومعهم أعظم الشواهد والأدلة، والله تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد، فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليها، وحكم لا برهان عند قائله، وما كان كذلك لم يكن علما فضلا عن أن يكون لدنيا، فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسله، وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان، منه بدأ وإليه يعود، وقد انبثق سد العلم اللدني، ورخص سعره، حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني، وقد صنف في العلم اللدني متهوك المتكلمين وزنادقة المتصوفين وجهلة المتفلسفين، وكلهم يزعم أن علمه لدني، وصدقوا وكذبوا، فإن اللدني منسوب إلى لدن بمعنى عند، فكأنهم قالوا العلم العندي، ولكن الشأن في من هذا العلم من عنده ولدنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس عنده، كما قال تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فكل من قال إن هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبة فله نصيب وافر من هذا الذم، وهذا في القرآن كثير، يذم من أضاف إليه ما لا علم له به، ومن قال عليه ما لا يعلم، ولهذا رتب سبحانه المحرمات 4 مراتب، وجعل أشدها القول عليه بلا علم، فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحال، بل هي محرمة في كل ملة على لسان كل رسول، فالقائل إن هذا علم لدني لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده كاذب مفتر على الله، وهو من أظلم الظالمين وأكذب الكاذبين، وقوله وأما جمع الوجود فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقا، تلاشي نهاية الاتصال هو فناء العبد في الشهود، ونهاية الاتصال هو ما ذكره في الدرجة الثالثة من باب الاتصال أنه لا يدرك منه نعت ولا مقدار إلا اسم معار ولمح إليه يشار، فحقيقة الجمع في هذه الدرجة تلاشي ذلك في عين الوجود أي في حقيقته، ويريد بالوجود ما أشار إليه في الدرجة الثانية من باب الوجود، وهو قوله وجود الحق ووجود عين منقطعا عن مساغ الإشارة، فتضمحل نهاية الاتصال في هذا الوجود محقا أي ذوبانا وفناء. قوله وأما جمع العين فهو تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذات الحق حقا، تقله الإشارة أي تحمله وتقوم به، والإشارة تارة تكون باليد والرأس فتكون إيماء، وتارة تكون بالعين فتكون رمزا، وتارة تكون باللفظ فتسمى تعريضا، وتارة تكون بالذهن والعقل، فتضمحل كل هذه الأنواع وتبطل عند شهود العين في حضرة الجمع وظهور جلال الذات المقدسة، والذات هي الحاملة للصفات والأفعال، فعرفت من هذا أنه في الدرجة الأولى يغيب عن جميع العلوم المتعلقة بالأدلة والشواهد بالعلم اللدني، وفي الدرجة الثانية يغيب عن اتصاله وشهود اتصاله بالوجود، فإن الوجود فوق الاتصال كما تقدم، وهذا كما يغيب الواجد الذي قد ظفر بموجوده عن شهود وصوله إليه واتصاله به، فغيبته عين وجوده عن شهود نفسه وصفاتها، وفي الدرجة الثالثة يضمحل كل ما تحمله الإشارة إلى ذات أو إلى صفة أو حال أو مقام في ذات الحق سبحانه، فلا يبقى هناك ما يشار إليه سواه. قوله والجمع غاية مقامات السالكين وهو طرف بحر التوحيد. وجه ذلك أن السالك ما دام في سلوكه فهو في تفريقة الاستدلال وطلب الشواهد، فإذا وصل إلى مقام المعرفة وصار همه هما واحدا لله وفي الله وبالله نزل في منزلة الجمع وشمر لركوب بحر التوحيد الذي يتلاشى فيه كل ما سوى الواحد القهار. فالجمع عنده نهاية سفر السالكين إلى الله، وهذا موضع غير مسلم له على إطلاقه، وإنما غاية مقامات السالكين التوبة التي هي بدايات منازلهم. ولعل سمعك ينفر من هذا غاية النفور وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيئا من طريق القوم ولا نزل في منازل الطريق، ولعمر الله إن كثيرا من الناس ليوافقك على هذا ويقول: أين كنا وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة التوبة وبيننا وبينها 100 مقام، فنرجع من 100 مقام إليها ونجعلها غاية مقام السالكين، ونجعلها غاية مقامات السالكين. فاسمع الآن وعه، ولا تعجل بالإنكار ولا تبادر بالرد، وافتح ذهنك لمعرفة نفسك وحقوق ربك وما ينبغي له منك وما له من الحق عليك، ثم انسب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التي نزلتها والمقامات التي قمت فيها لله وبالله إلى عظيم جلاله وما يستحقه وما هو له أهل، فإن رأيتها وافية بذلك مكافئة له فلا حاجة بك حينئذ إلى التوبة، والرجوع إليها وقوع عن المقامات العلية وانحطاط من علو إلى سفل ورجوع من غاية إلى بداية، وما أظن ذلك بعيدا من كثير من المنتسبين إلى هذا الشأن المغرورين بمعارفهم وأحوالهم وإشاراتهم. وإن رأيت أن أضعاف أضعاف ما قمت به من صدق وإخلاص وإنابة وتوكل وزهد وعبادة لا يفي بأيسر حق له عليك ولا يكافئ نعمة من نعمه عندك، وأن ما يستحقه لجلاله أعظم وأجل وأكثر مما يقوم به الخلق، فعلم الآن أن التوبة نهاية كل عارف وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهي نهاية، والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، بل هي في النهاية في محل الضرورة. فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في آخر الأمر وعند النهاية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أشد ما كان استغفارا وأكثر. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فجعل الله سبحانه التوبة عليهم شكرانا لما تقدم من تلك الأعمال وذلك الجهاد. وقال تعالى في آخر ما أنزل على رسوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فهم منها علماء الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله وآخر أمره أعلى ما كان مقاما وحالا. وآخر ما سمع من كلامه عند قدومه على ربه: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يختم كل عمل صالح بالاستغفار كالوضوء والصلاة والحج والجهاد، فإنه كان إذا فرغ منه وأشرف على المدينة قال: آئبون تائبون لربنا حامدون. وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار وإن كان مجلس خير وطاعة، وشرع أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار فيقول عند النوم: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأن ينام على سيد الاستغفار. والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج ما يكون إلى التوبة في نهايته، وأنه أحوج إلى التوبة من الفناء والاتصال وجمع الشواهد وجمع الوجود وجمع العين، وكيف يكون ذلك أعلى مقامات السالكين وغاية مطالب المقربين. ولم يأتي له ذكر في القرآن ولا في سنة، ولا يعرفه إلا النادر من الناس، ولا يتصوره أكثرهم إلا بصعوبة ومشقة، ولو سمعه أكثر الخلق لما فهموه ولا عرفوا المراد منه إلا بترجمة. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة الذين نسبة معارف من بعدهم إلى معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم إليهم ما يدل على ذلك أو يشير إليه؟ إذن فصار المتأخرون أرباب هذه الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة أعرف بمقامات السالكين ومنازل السائرين، وغاياتها من أعلم الخلق بالله بعد رسله، هذا من أعظم الباطل. وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسلوك نظير أرباب الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته، فالطائفتان بل وكثير من المصنفين في الفقه من المتكلفين أشد التكلف، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. فلا تجد هذا التكلف الشديد والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة أصلا، وإنما يوجد عند من عدل عن طريقهم، وإذا تأمله العارف وجده كلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، فيطول عليك الطريق ويوسع عليك العبارة ويأتي بكل لفظ غريب ومعنى أغرب من اللفظ، فإذا وصلت لم تجد معك حاصلا طائلا ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان والجوهر الفرد والأحوال والحركة والسكون والوجود والماهية والأحياز والجهات والنسب والإضافات والغيرين والخلافين والضدين والنقيضين والتماثل والاختلاف والعرض، هل يبقى زمانين وما هو الزمان والمكان، ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان ويعترف بأنه لم يعرف الوجود، هل هو ماهية الشيء أو زائد عليها، ويعترف بأنه شاك في وجود الرب، هل هو وجود محض أو وجود مقارن لماهية، ويقول الحق عند الوقف في هذه المسألة، ويقول أفضلهم عند نفسه عند الموت: أخرج من الدنيا وما عرفت شيئا إلا مسألة واحدة، وهي أن الممكن يفتقر إلى واجب، ثم قال: الافتقار أمر عدمي فأموت ولم أعرف شيئا. وهذا أكثر من أن يذكر، كما قال بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام. وآخرون أعظم تكلفا من هؤلاء وأبعد شيء عن العلم النافع أرباب الهيولي والصورة والأستقصات والأركان والعلل الأربعة والجواهر العقلية والمفارقات والمجردات والمقولات العشر والكليات الخمس والمختلطات والموجهات والقضايا المسورات والقضايا المهملات، فهم أعظم الطوائف تكلفا وأقلهم تحصيلا للعلم النافع والعمل الصالح. وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك وأرباب الحال والمقام والوقت والمكان والبادي والبادة والوارد الخاطر والوارد والخاطر والواقع والقادح واللامع والغيبة والحضور والمحو والمحق والسحق والسكر والصحو واللوائح والطوالع والعطش والدهش والتلبيس والتمكين والتلوين والاسم والرسم والجمع وجمع الجمع وجمع الشواهد وجمع الوجود والأثر والكون والبون والاتصال والانفصال والمسامرة والمشاهدة والمعاينة والتجلي والتحلي والتخلي وأنا بلا أنا وأنت بلا أنت ونحن بلا نحن وهو بلا هو. وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم، وكذلك كثير من المنتسبين إلى الفقه لهم مثل هذا التكلف أو أعظم منه. فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم، موقوفون على ما عندهم، خاضوا بزعمهم بحار العلم وما امتلت أقدامهم، وكدوا أفكارهم وأذهانهم وخواطرهم، وما استنارت بالعلم الموروث عن الرسل قلوبهم وأفهامهم، فرحين بما عندهم من العلوم راضين بما قيدوا به من الرسوم، فهم في واد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في واد، والله يعلم أننا لم نتجاوز فيهم القول، بل قصرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله، فذكرنا غيظا من فيض وقليلا من كثير. وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرأي الذي اتفق عليه السلف على ذمه، الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله، فهم أهل الرأي حقا الذين قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، آيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال أيضا: أصبح أصحاب الرأي أعداء السنن، آيتهم أن يعوها وتفلتت أن يروها فاشتقوها بالرأي. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وقال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. وقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على الدين، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، أجتهد والله ما آل ذلك يوم أبي جندل والكاتب يكتب، فقالوا: نكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويناه من طريق مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. وإن لم تكن هذه الألفاظ والمعاني التي نجدها في كثير من كلام هؤلاء تنطعا، فليس للتنطع حقيقة. فصل. فإن لم يسمح قلبك بكون التوبة غاية مقامات السالكين، ولم تصغي إلى شيء مما ذكرنا، وأبيت إلا أن يكون تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقة، وتلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفة، وجمع الوجود وجمع العين هو غاية مقامات السالكين إلى الله بحيث يدخل في ذلك كل سالك، فعلم أن هذا الجمع المذكور بمجرده لا يعطي عبودية ولا إيمانا، فضلا عن أن يكون غاية كل نبي وولي وعارف، فإن هذا الجمع يحصل للصديق والزنديق والملاحدة الاتحادية منه حظ كبير، وحوله يدندنون وهو عندهم نهاية التحقيق، فإن تحقيق العبودية والقيام بأعبائها واحتمال فرائضها وسننها وآدابها والجهاد لأعداء الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل الأذى في الله في هذا الجمع. وأين معرفة الأسماء والصفات فيه مفصلة؟ وأين معرفة ما يحبه الرب تعالى ويكرهه فيه مفصلة؟ وأين معرفة خير الخيرين وشر الشرين فيه؟ وأين العلم بمراتب العبودية ومنازلها فيه؟ فالحق أن نهاية مقامات السالكين تكميل مرتبة العبودية صرفا، وهذا مما لا سبيل إليه لبني الطبيعة، وإنما خص بذلك الخليلان من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله سبحانه شهد له بأنه وفى. وأما سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كمل مرتبة العبودية فاستحق التقديم على سائر الخلائق، وكان صاحب الوسيلة والشفاعة التي يتأخر عنها جميع الرسل، ويقول هو أنا لها، ولهذا ذكره الله سبحانه بالعبودية في أعلى مقاماته وأشرف أحواله، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولهذا يقول المسيح حين يرغب إليه في الشفاعة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتها هو التوبة والعبودية المحضة، لا جمع العين ولا جمع الوجود ولا تلاشي الاتصال. فإن قلت فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية، قيل ليس كذلك، بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع الرسل وخلفائهم، وهو جمع الهمة على الله سبحانه محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة، وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة وجهادا، فهما جمعان، جمع للقلب على المعبود وحده وجمع له على محض عبوديته. فإن قلت فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت في القرآن كله، فخذه من فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتأمل ما في قوله إياك من التخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة، وما في قوله نعبد الذي هو للحال والاستقبال وللعبادة الظاهرة والباطنة من استيفاء أنواع العبادة حالا واستقبالا قولا وعملا ظاهرا وباطنا، وما في قوله نستعين من الاستعانة على ذلك به لا بغيره، ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين الكلمتين، وهي معنى قولهم الطريق في إياك أريد بما تريد، فجمع المراد في واحد والإرادة في مراده الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى آخرهم، وإليه شخص العاملون وتوجه المتوجهون، وكل الأحوال والمقامات من أولها إلى آخرها مندرجة في ضمن ذلك ومن ثمراته وموجباته. والعبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراضي المحبوب وأوامره، فهي الغاية التي ليس فوقها غاية، وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها كما يجب سبيل، فالتوبة هي المعول والآخية، وقد عرفت بهذا وبغيره أن الحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، ولولا تنسم روحها لحال اليأس بين ابن الماء والطين وبين الوصول إلى رب العالمين، هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به من حقوق ربه وسيده، فكيف والغفلة والتقصير والتفريط والتهاون وإيثار حظوظه في كثير من الأوقات على حقوق ربه لا يكاد يتخلص منه، ولا سيما السالك على درب الفناء والجمع، فإن ربه يطالبه بالعبودية ونفسه تطالبه بالجمع والفناء، فلو حقق النظر مع نفسه وحاسبها حسابا صحيحا لتبين له أن حظه يريد ولذته يطلب. نعم كل أحد يطلب ذلك، لكن الشأن في الفرق بين من صار حظه نفس مرضات الله ومحابه أحبت ذلك نفسه أو كرهته، وبين من حظه ما يريده من ربه، فالأول حظه مراد ربه الديني الشرعي منه، وهذا حظه مراده من ربه وبالله التوفيق. فإن قيل هذا الباب مسلم لأهل الذوق وأنتم تتكلمون بلسان العلم لا بلسان الذوق، والذائق واجد والواجد لا يمكنه إنكار موجوده، فلا يرجع إلى صاحب العلم بل يدعوه إلى ذوق ما ذاقه ويقول أقول للائم المهدي ملامته ذق الهوى وإن استطعت الملام لمي، قيل لم ينصف من أحال على الذوق فإنها حوالة على محكوم عليه لا على حاكم، وعلى مشهود عليه لا على شاهد، وعلى موزون لا على ميزان. ويا سبحان الله، هل يدل مجرد ذوق الشيء على حكمه وأنه حق أو باطل؟ وهل جعل الله ورسوله الأذواق والمواجيد حججا وأدلة يميز بها بين ما يحبه ويرضاه وبين ما يكرهه ويسخطه؟ ولو كان ذلك لاحتج كل مبطن على باطله بالذوق والوجد، كما تجده في كثير من أهل الباطل والإلحاد. فهؤلاء الاتحادية وهم أكثر الخلق يحتجون بالذوق والوجد على كفرهم وإلحادهم، حتى يقول قائلهم: يا صاحبي، أنت تنهاني وتأمرني، والوجد أصدق نهاء وأماري، فإن أطعك وأعصي الوجد رحت عما عن اليقين إلى أوهام أخباري، وعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققته تره المنهي يا جاري. ويقول هذا القائل: ثبت عندنا بالكشف والذوق ما يناقض صريح العقل، وكل معتقد لأمر جازم به مستحسن له يذوق طعمه، فالملحد يذوق طعم الإلحاد والانحلال من الدين، والرافضي يذوق طعم الرفض ومعاداة خيار الخلق، والقدري يذوق طعم إنكار القدر ويعجب ممن يثبته، والجبري عكسه، والمشرك يذوق طعم الشرك حتى إنه لا يستبشر إذا ذكر إلهه ومعبوده من دون الله، ويشمئز قلبه إذا ذكر الله وحده. وهذا الاحتجاج بالذوق قد سلكه أرباب السماع المحدث الشيطاني الذي هو محض شهوة النفس وهواها، واحتجوا على إباحة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة. وأنت تجد النصرانية له في تثليثه ذوق ووجد وحنين، بحيث لو عرض عليه أشد العذاب لاختاره دون أن يفارق تثليثه لما له فيه من الذوق. وحينئذ فيقال: هب أن الأمر كما تقول، وأن المتكلم المنكر لم يتكلم بلسان الذوق، فهل يصح أن يكون ذوق الذائق لذلك حجة صحيحة نافعة له بينه وبين الله؟ وفرضنا أن هذا المنكر قال: نعم، أنا محجوب عن الوصول إلى ما أنكره غير ذائق له، وأنت ذائق واصل، فما علامة صحة ما ذقته ووصلت إليه؟ وما الدليل عليه؟ وأنا لا أنكر ذوقك له ووجدك به، ولكن الشأن في المذوق لا في الذوق. وإذا ذاق المحب العاشق طعم محبته وعشقه لمحبوبه، ما كان غاية ذلك أن يدل على وجود محبته وعشقه، لا على كون ذلك نافعا له أو ضارا أو موجبا لكماله أو نقصه. وبالله التوفيق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.